لقد أحصاهم وعدهم عدا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن كل نفس في السماوات والأرض إلا الله أكبر بسم الله كسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أو

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر الله لا إله إلا هو

فلما فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا Thank you. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي فيها مآرب أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من يفقه الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذني

ولتثنى علي. والقيت عليك محبة مني ولتثنى Oh. ربنا بطفل مهيج تبارك الله العظيم وهو ذرية محمد توفيق الشناوي وقد انعم الله علينا بهذا الطفل وهو نعمة من رب العباد سبحانه وتعالى وقد اطاب اهالي المولود السعيد حفلا دينيا كبير بقرية نواب مركز عطور ارضية وقد تلا علينا معياذ الاله الحكيم تلا علينا قارئ جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه وعملاق القرن العشرين وصاحب الحنجره الذهبيه فاضله القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم قطور تليفون 040 750 373 وكيلو.